جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم كذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ صدق الله.